بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله بدراسة هذا الكتاب، كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولما لم يتوفر الآن لجميع الإخوة النسخ من كتابه الكلم الطيب، وتوفر للجميع كتاب صحيح الكلم الطيب بعناية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فلعلنا نكتفي بقراءة هذا الكتاب، كتاب صحيح الكلم الطيب. وفي هذا فوائد، منها أن المدة لعلها تكفي إن شاء الله لإنهاء الكتاب كاملا، لأن صحيح الكلم الطيب مختصر أخطر من الأصل. وفي هذا اقتصار على الأحاديث الصحيحة والحسنة التي اعتنى بتحقيقها وتخريجها وأعطى خلاصة لها الشيخ الألباني رحمه الله في هذه الرسالة، كتاب صحيح الكلم الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف خلقك محمد، ولله الحمد وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، تأسيا بكتاب الله تبارك وتعالى، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وتأسيا بالسلف الصالح رحمهم الله في ذلك. والأمر إذا كان ذا بال يبدأ بالبسملة كما هو الشأن في كتاب الله عز وجل، وكما هو الشأن في مكاتبات النبي عليه الصلاة والسلام. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم هي استعانة بالله تبارك وتعالى، ولهذا تشرع في مقامات كثيرة أن يبدأها المسلم ببسم الله في الطعام والشراب ودخول المسجد والخروج منه إلى غير ذلك. تبدأ بالبسملة بسم الله، وهي كما ذكرت كلمة استعانة، لأن الباء في بسم الله للاستعانة. وكل مبسمل يقدر في بسملته فعلا مؤخرا عن البسملة يتناسب مع مقصوده، فإذا كان يريد أن يكتب فالتقدير بسم الله أكتب، وإذا كان يريد أن يأكل فالتقدير بسم الله آكل، كان يريد أن يشرب بسم الله أشرب، وإذا يريد أن يدخل بسم الله أدخل، وهكذا. فهو يستعين بالله تبارك وتعالى في شؤونه، قد دأب أهل العلم بدء المصنفات العلمية ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة بالله تبارك وتعالى في تحقيق المقصود من هذه المؤلفات. بسم الله أكتب بسم الله أكتب هذا هو التقدير. بسم الله أكتب. والله اسم عظيم لله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى، وهو دال على صفة الألوهية لله، وأصله الإله. الله أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله، ومعناه كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان لله تبارك وتعالى دالان على ثبوت الرحمة صفة له تليق بجلاله وكماله وعظمته. واسمه الرحمن دال على تعلق هذه الصفة بالله وقيامها به سبحانه وتعالى، دال على قيام هذه الصفة بالله تبارك وتعالى وأنها من صفاته القائمة به الثابتة له جل وعلا. واسمه الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما، فهو متصف بالرحمة أي الرحمة قائمة به وصف له، ومتصف بالرحمة يرحم من يشاء تبارك وتعالى. ثم بدأ رحمه الله بحمد الله والصلاة على أنبياء الله والسلام عليهم. وفي هذه النسخة التي بين أيدينا لم تثبت الحمد له، لكنها ثابتة في بعض نسخ الكلم الطيب، ومن ذلك النسخة التي شرح عليها بدر الدين العيني هذا الكتاب، فهي مبدوءة بالحمد. قال في مقدمتها: الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. فبدأ بحمد الله جل وعلا، وحمد الله هو الثناء عليه مع حبه سبحانه، فهذا هو الحمد، الثناء مع الحب للمثنى عليه والممدوح. أما إذا كان الثناء بلا حب فإنه يسمى مدحا، فالحمد فيه حب الله والثناء على الله سبحانه. ثم صلى وسلم على رسول الله، وهما دعاء له صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الشهادتين: الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادتان متلازمتان لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. فمن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فشهادته مقبولة. وعن هاتين الشهادتين يسأل الخلائق يوم القيامة، فهناك سؤالان يوجهان إلى جميع الناس يوم القيامة. السؤال الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ وهذا سؤال عن شهادة أن لا إله إلا الله. والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا سؤال عن الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بإيراد جملة من آيات القرآن الكريم الدالة على فضل الذكر عموما، لما كانت هذه الرسالة المختصرة مؤلفة في بيان ذكر الله عز وجل، والأذكار الموظفة التي تقال في الصباح والمساء وغير ذلك من الأحوال، لما كانت الرسالة مخصصة لهذا الأمر بدأ رحمه الله بذكر جملة من الآيات الدالة على فضل الذكر وعظم شأنه والمشتملة على الحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله وبيان ثمراته وعوائده الكثيرة على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في الدنيا والآخرة. فذكر رحمه الله جملة من النصوص، نصوص القرآن الكريم الدالة على فضل الذكر، بدأها بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية فيها نداء لأهل الإيمان بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكثيرا ما يأتي في القرآن النداء لأهل الإيمان بوصف الإيمان في آية كثيرة من القرآن، وذلك لأن ما يذكر في الآيات من أوامر أو نواهي هو من مقتضيات الإيمان وهو داخل فيه وشعبة من شعبه. فذكر الله جل وعلا هو من مقتضيات الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، والقول السديد من مقتضيات الإيمان وهو شعبة من شعب الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين سخط الله وعقابه وقاية تقي من ذلك، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا تقوى الله عز وجل حقيقتها فعل الأمر وترك النهي، وأحسن ما قيل في حدها وتعريفها قول طلق بن حبيب رحمه الله، حيث قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا، والقول السديد هو القول القافل الطوار السليم النافع عند الله تبارك وتعالى المقرب إليه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وما من ريب أن أفضل القول أن أفضل القول وأسده هو ذكر الله جل وعلا. القول السديد هذه كلمة تشمل كل قول طيب وكل كلام نافع، تشمل ذلك كله، لكن أفضل القول السديد ذكر الله تبارك وتعالى، وليس هناك أفضل قولا من ذكر الله جل وعلا. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال اللسان بالذكر والقول السديد ترتب على ذلك مصالح عظيمة وفوائد جليلة، من أهمها ما جاء في هذه الآية حيث قال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا فيه دلالة أن في عناية المرء بلسانه وخيانته له وتغليه له بذكر الله في ذلك صلاح لعمل الإنسان وذكاء لقلبه. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان تقول اتق الله فيه، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فالأعضاء تبع للنسان، وغالب السرور التي يقع فيها الناس مبدأها من اللسان، يتكلم أولا ثم يفعل. فإذا صان الإنسان لسانه صان أعضاءه، وإذا شغل لسانه بالخير وذكر الله تبارك وتعالى حفظ أعضاءه، وهذا معنى قوله يصلح لكم أعماله. ولهذا من أراد لنفسه صلاح العمل عليه أن يعنى بلسانه ويحفظ لسانه ويشغل لسانه بالخير. فإذا شغل لسانه بالخير أمن بإذن الله تبارك وتعالى من الخطر والزلل. قد كان بعض الصحابة يمسك بلسان نفسه ويقول والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، من صمت نجا. وفيه الترغيب، الترغيب بأن لا يكون كلام الإنسان إلا بالخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. المسلم يشغل لسانه بالقول السديد والكلام المفيد، وأعظم ذلك ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا ما شغل الإنسان وإذا ما شغل الإنسان بذلك اشتغل بالباطل وانصرف إلى الحرام. وإذا انشغل الإنسان بالباطل والحرام تبعته الأعضاء، تبعته الأعضاء. هذا معنى قوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. في الآية فائدة مهمة، وهي أن تقوى الله عز وجل رأس الأمر. ولهذا صلاح اللسان وصلاح العمل منبني على تحقق التقوى، تقوى العبد لله تبارك وتعالى بمراقبته سبحانه و الإيمان بأسمائه وصفاته وخشية عقابه ورجاء ثوابه والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. ومن اتقى الله وقاه، وقاه كل شر في الدنيا والآخرة. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية الثانية قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب هو كل قول طيب النافع مقرب إلى الله عز وجل. فذكر الله كلم طيب، والقرآن كلم طيب، والأمر المعروف كلم طيب، والنهي عن المنكر كلم طيب، والدعوة إلى الله كلم طيب. والكلم الطيب يصعد إلى الله، وقوله إليه يعني إلى الله سبحانه. إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون إلى أعلى، وهذا فيه دلالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأن الصعود إنما يكون إلى أعلى وإليه أي إلى الله. هذا فيه دلالة على العلو، وفي رد على أهل الضلال والباطل الذين ينكرون علو الله عز وجل على خلقه. ولهذا نظائر كثيرة في النصوص، مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، العروج يكون إلى أعلى، هذا دليل على علو الله. في حديث سلمان الفارسي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي قائدتين. فإذا رفع إليه يديه، والرفع يكون إلى أعلى، في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أسعد أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى السماء يا رب يمد يديه إلى الله. هذا كله من أدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والكلم الطيب الذي يقوله الناس يصعد إلى الله، يصعد إلى الله تبارك وتعالى، والصعود علو وارتفاع إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأعظم الكلم الطيب ذكر الله، ذكرت لكم أن الكلم الطيب شاملة لكل قول طيب ونافع، وأعظم ذلك ذكر الله تبارك وتعالى، وأعظم ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفي القرآن يقول الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة طيبة هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا أفضل الكلم الطيب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والمسلم إذا قال لا إله إلا الله أو ذكر الله عز وجل بالأذكار المشروعة أو سلم سلام الله عز وجل فإن ذلك يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب. وهذا فيه أن العمل لا بد منه، ليس الدين مجرد قول أو كلام، بل قول وعمل. الإيمان قول وعمل، ليس قولا فقط، ليس كلما طيبا فقط، وإنما هو كلم طيب وعمل صالح. هذا هو الإيمان، الإيمان كلم طيب وعمل صالح. ولا يكفي مجرد القول أو مجرد الكلم الطيب، بل لا بد من العمل. ولهذا قال: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب. وهذا فيه الترغيب في الأعمال والحث عليه، وأن المسلم لا ينبغي أن يكون قوالا بلا فعال، بل يقول الخير ويفعل الخير ويكون من أهل الخير، فيجمع بين القول الطيب والعمل الصالح. والآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: تذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون. وفيها أعظم ترغيب وحث على ذكر الله جل وعلا، وأن الذاكرة لله تبارك وتعالى يجازيه الله بأن يذكره الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا فيه الجزاء من جنس العمل. اذكروني أذكركم، فمن ذكر الله تبارك وتعالى ذكره الله، من ذكر الله ولهذا يعني مما ينبغي أن يهتم به المسلم العناية بمثل هذه المختصرات التي جمعها أهل العلم في ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا فيه خلاصة نافعة وجمع طيب للأذكار التي تقال في هذه الأوقات الصباح والمساء وعند النوم ونحو ذلك. ومن واظب على هذه الأذكار واعتنى بها كتب بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولهذا يرتب الإنسان نفسه ووقته فيحفظ من هذه الأذكار ويأتي بها في أوقاتها، كل ذكر في وقته، ذكر الصباح في الصباح وذكر المساء في المساء وذكر النوم عند النوم وذكر القيام من النوم في وقته وهكذا، ويعود نفسه حتى يلين لسانه بذكر الله عز وجل، ويكون ذكر الله تبارك وتعالى أمرا معتادا عنده لا يتخلى عنه في أي ظرف من الظروف وفي أي سبب من الأسباب. والمسلم إذا عرف قيمة الذكر ومكانته ما يفوته مهما كانت الظروف ومهما كانت الشواغل. في حديث علي بن أبي طالب قصة فاطمة رضي الله عنها لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله أريد خادما، قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تقولين عند النوم: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، المجموع 100. فذكر لها عليه الصلاة والسلام أن هذا خير من خادم. وأهل العلم أخذوا من هذا الحديث أن الذكر يعطي الإنسان قوة في بدنه وصحته ونشاطه وهمته. فعلي رضي الله عنه، هذا موطن الشاهد، علي رضي الله عنه يقول: فما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما فوته ولا ليلة، ما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الحاضرين: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين، يعني ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ليلة صفين حرب وقتال. فسأله في تلك الليلة هل ترك أو نسي، قال: ولا ليلة صفين. فالذي يعرف قيمة الذكر ومكانته وأهمية المواظبة عليه يواظب عليه ويعتني به. فالذي واظب على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والطعام والشراب، ويعتني بها يكتب بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأنصح بمثل هذه المختصرات، ولا سيما هذا المختصر النافع صحيح الكلم الطيب، يعتني به المسلم وطالب العلم، ويحث أبناءه وأهله وأقرباءه، يحثهم على العناية به ويواظب عليه، فبذلك يكتب بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أورد رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وهذا فيه الحث على ذكر الله تبارك وتعالى في الأحوال كلها، حتى في التحام الصف واللقاء بالأعداء والجهاد في سبيل الله يذكر الله. وذكر الله عز وجل سبب للنصر والفوز والرفعة في الدنيا والآخرة. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، وإذا ذكر الله الإنسان كفاه الله عز وجل وأعانه وسدده في أمور دينه ودنياه. ثم أورد قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا أيضا فيه الحث من ذكر الله تبارك وتعالى والترغيب فيه، وأن يكون ذكر الإنسان لله أشد الذكر وأشد من ذكره لأي محبوب له ولأي مرغوب عنده. يذكر الله عز وجل أشد ذكرا من غيره، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا فيه الحث على ذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة والترغيب في ذلك. وقوله مناسككم أي مناسك الحج، أي مناسك الحج. والذكر يؤتى به في مختلف الأحوال، ومن الأحوال التي يؤتى بها يؤتى بالذكر فيها ختام الأعمال الصالحة. ففي الحج قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. والصلاة إذا قضيت يشرع في دبرها أذكار، دبر الصلاة أذكار لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى تقال عقب الصلاة. وإذا أتمت عدة الصيام يشرع التكبير وهو ذكر لله تبارك وتعالى. فالذكر مشروع في ختام الأعمال الصالحة، مشروع في ختام الأعمال الصالحة مثل الصيام والحج والصلاة، على ما جاءت به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد المؤلف قول الله تبارك وتعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذا فيه أهمية رعاية الذكر، وأن في الحياة ما يصرف الإنسان عن ذكر الله عز وجل، ومن ذلك وأشده المال والولد، الأموال والأولاد. وبعض الناس قد يأسره حب المال، قد يأسر قلبه حب المال فلا يبقى في قلبه إلا ذكر المال، بل يكون عبدا للمال، لأنه ليس في قلبه إلا المال. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فقد يكون الإنسان عبدا للدينار والدرهم، ليس في قلبه إلا الدينار والدرهم. فالشاهد أن المال يفتن الإنسان ويصرفه عن الذكر، والولد الانشغال بالولد والاهتمام به على حساب طاعة الله عز وجل وذكره تبارك وتعالى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فإقبال الإنسان على أمر المال ومصلحة الأولاد والأنس بهم لا ينبغي أن يكون على حساب طاعة الله عز وجل وذكره وشكره وحسن عبادته، وإنما يعطي كل ذي حق حق ويضع الأمور في مواضعها ولا يجعل شيئا يطغى على شيء. ولا شك أن أعظم الحرمان وأشد الخسران أن يطغى أو أن تطغى عناية المرء بالمال والولد على طاعة الله عز وجل وذكره وشكره. ومما يبين خطورة هذا الأمر الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد وهو العمل. إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة أشياء: المال والولد والعمل، ولا يدخل مع الإنسان في قبره إلا العمل، العمل سواء كان صالحا أو طالحا. هل هناك ولد في الدنيا يقبل أن يدفن مع والده الميت يبقى معه جنبا إلى جنب؟ ما يمكن ولا يقبل، ولا يدخل معه شيء من ماله إلى قبره، ولا يأذن ورثته بأن يوضع معه شيء من ماله في قبره، فكلها ترجع. ولا يدخل مع الإنسان في القبر منها شيء، لا المال ولا الولد، والذي يدخل مع الإنسان في قبره عمله سواء كان صالحا أو طالحا. فهذا قوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا تشغلكم ولا تصرفكم عن ذكر الله. ولا يعني هذا ترك المال وترك طلب الرزق وترك رعاية الأولاد، وإنما المعني هنا ألا تشغل هذه الأمور عن الذكر، عن ذكر الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة والقيام بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا في معنى الآية السابقة: رجال لا تلهيهم. ولاحظ هنا قوله رجال، يعني ووصفهم بهذا اللقب رجال، فهذا حقيقة الرجولة. الآن انصرف معنى الرجولة في كثير من الأفهام إلى أمور منحرفة، بل إلى أحوال منحطة توصف بأنها رجولة، لكن حقيقة الرجولة هذا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هذه الرجولة. والآن في مفاهيم منحرفة للرجولة، مفاهيم منحرفة، بل معاصي وآثام تفعل على أنها رجولة وأنها رجل، واعتداءات وإجرام تفعل على أنها رجولة، وإسفاف وانحطاط يفعل على أنه رجولة، وهذا من انحراف المفاهيم وتقلب الموازين وتغير الفطر. وإلا أي رجولة في الشر والفساد وإيذاء الناس وارتكاب المعاصي؟ الرجولة هذه ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن يقوم الرجل بما خلق له وأوجد لتحقيقه، هذه الرجولة. ولهذا قال رجال، رجال لا تلهيهم، أولى الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالآية فيها فضل الذكر والحث عليه والترغيب في المحافظة عليه، وأن لا يشغل الإنسان عنه البيع أو التجارة أو نحو ذلك. ثم ختم رحمه الله هذه الآيات بقول الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة ومهمة وضوابط عظيمة تتعلق بذكر الله تبارك وتعالى، وأرجئ الحديث عنها إلى درس الغد إن شاء الله، ونبدأ الآن بكتاب التوحيد.